هذا كمان ثاني. كان يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان ان يخسف به خير من ان يمر بين يديه. وش بعد الخسف؟ الخيرية هنا ايش معناه؟ هل هناك معادلة بين المر بين ان يخسف به؟ اذا خسف به انهلك وضاع امره خلاص. يكون هذا محمول على ايه؟ ايضا على المبالغة في تعظيم جرم المار بين يدي المصلي حينما يعتقد السترة وينبهه الى ذلك وعنده مندوحة اخرى، اي بالاختيار لا بالاضطرار. نعم.